ما حكم من غسل ميتا؟ أيجب عليه الغسل أم الوضوء أم غير ذلك؟ من غسل ميتا ينبغي أن يتوضأ، لأنه تبع على جماعة من الصحابة، ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة تمسح يعني. نعم. يعني يتوضأ ويستنجي ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل قدميه، هذا هو الوضوء الشرعي. ينبغي أن يتوضأ خروج خلاف العلماء وعملا بما أفتاه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما الغسل فلا يجب عليه، لكن إذا اغتسل فهو أفضل. نعم. غسل التروش أفضل ولا يجب. وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من غسل ميت، فإذا غسل ميتا شرع له يغتسل يتروش. وأما الوضوء فيجب وجوب عند جمع من أهل العلم، وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج. لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض وضوءه بكل حال. لكن لو غسل له بخرقة ولم يمس الفرج الدهن والقبل فإنه ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمع أهل العلم. وأما الغسل فلا يجب قولا واحدا، بل يستحب استحبابا ويشفع ذلك. قال بعض أهل العلم ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقليب الميت إما يوهم القوى ويضعف القوى، لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيحصل له ضعف في قواه وانهيار، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى وينشط بعد الضعف الذي أصابه. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.